هذا شخص يقرأ الحكم تعدي الميقات بلا إحرام لمن أراد الحج والعمرة، فتعدي الميقات بلا إحرام لمن أراد الحج والعمرة هذا حرام ولا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل هناك مواقيتا مكانية للحاج والمعتمر، كما أن الله عز وجل جعل مواقيتا زمنية للحج. وفي حديث ابن عباس في البخاري عندما وقت المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فكل شخص مريد الحج والعمرة فعليه أن يحرم من هذه المواقيت. وأما إذا تجاوز الشخص الميقات بلا إحرام فهذا الشخص من يكون جاهلا بهذا الأمر ثم أحرم وعد العمرة فهذا ليس عليه شيء، وإما يكون جاهلا كما ذكرت لكن علم بأن هذا لا يجوز قبل أن يتلبس بالإحرام فعليه أن يرجع إلى الميقات، عليه أن يرجع إلى الميقات. وأما إذا أحرم من دون وأما إذا أحرم بعد المواقيت فهذا الشخص يقول أهل العلم عنه أن عليه أن يذبح دمًا ويوزع هذا على فتواء الحرم لأنه ترك واجبا. وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن من ترك واجبا فعليه دم. وأما إذا كان الشخص في الطائرة ولم يعلم أنه تجاوز الميقات إلا بعد ذلك فهذا عليه أن يرجع إلى الميقات ويحرم من الميقات ثم يرجع ثم يأتي إلى مكة ويؤدي العمرة. وأما إذا أحرم بعد أن علم بأنه تجاوز الميقات ومع ذلك أحرم فهذا كما ذكرت يكون عليه دم.